بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب البر والصلة باب ما جاء في النصيحة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. قال أبو عيسى وهذا حديث صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن لا نزال في كتاب البر والصلة. الصلة معناها صلة الأرحام وصلة الإخوان أيضا. فالصلة تعم صلة الأرحام وصلة الإخوان. ولهذا أتى بكتاب النصيحة هنا في كتاب البر والصلة. أتى لأن النصيحة من صلة الإخوان ومن نصحهم ومن التواد لهم وحبهم. يقول الترمذي رحمه الله باب النصيحة. قال حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد قال حدثنا قيس بن ابي حازم قال حدثنا جرير بن عبد الله البجلي ان النبي عليه الصلاه يقول انه بايع الرسول عليه الصلاه والسلام على اقامه الصلاه والنصح لكل مسلم. إقام الصلاة ما فيها وإيتاء الزكاة. على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. بايع الرسول عليه الصلاة والسلام على أنه يقيم الصلوات الخمس في أوقاتها وأن يزكي إذا كان عنده مال وعلى أن ينصح لكل مسلم. كل مسلم ينصح له اللي يحتاج إلى نصيحة وأيضا اللي ما يحتاج إلى نصيحة. فانصح له يا أخي تعال نؤمن كما قال ابن مسعود لبعض الصحابة رضي الله عنهم تعال اجلس بنا يا أخي نؤمن ساعة. اجلس بهذا من النص أيضا. اجلس بنا يا أخي نؤمن ساعة يعني نزداد إيمان ساعة برب العالمين. نتذاكر عظمة رب العالمين ونتذاكر بعثة الرسول ونتذاكر أيام الرسول ونتذاكر القرآن. نؤمن ساعة. اجلس بنا أخي نؤمن ساعة. هذا من النص لأخيه المسلم للإخوان يجلسون يتنصحون بينهم ويتذاكرون رب العالمين أو يتلون القرآن فيما بينهم يسمى نصح أيضا. لكن النصح الحقيقي هو أن ترى إنسانا غلط فتنصحه. الإنسان بلطف ورفق. فإن ترى إنسانا غلط فتنصحه برفق واحترام لأخيك المسلم. لأن النصيحة واجبة على كل مسلم. النصيحة من المسلم للمسلم واجبة. فأنت إذا رأيت أخاك غلط أو أخطأ فتنصحه بلطف ورف. لأن المؤمن يستر وينصح. المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك ويفضح. المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك ويفضح. نعوذ بالله. أوزبوا فلان فعل كذا وفلان فعل كذا وفلان كذا. أما المؤمن فلا يستر أخيه المسلم ويذهب ينصحه بينه وبينه ويستر عليه ويلطف فيه. وإذا نمي إليه شيء غلط قال لا هذا خطأ يمكن أنه ما قاله فلان ولا فعل فلان ولا فعل إلى آخره. الشاهد أن جرير رضي الله تعالى عنه ابن جرير بن عبد الله البجلي أن النبي قال إني بايعت الرسول عليه الصلاة والسلام على الصلوات إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وجرير هذا هو الذي أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ذي الخلصة في بجيلة. بجيلة موجودة صنم كانت موجودة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فأرسل جرير بحمص 500 فرس 1500 فرس يرأسهم جرير رضي الله تعالى عنه. وقال يا رسول الله إني لا أثبت على الفرس. فدعا له فصار يثبت لو تطير ما طاح أول يطيح من الفرس. فقال يا رسول الله إني ما أثبت على الفرس. فدعا له عليه الصلاة والسلام وضرب ظهره فصارت لو تطير طيران ما طاح عنها ولا زال عنها. فذهب وأحرق الخلصة لكن قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. لا تقوم الساعة حتى تضطرب يعني ترقص نساء أليات نوت ترقص نساء نوت على ذي الخلصة يعني يعبدون الخلصة يعني تعود الخلصة. كثير مشركات شرك وصنم وتعبد، لأن آليات مسادوس يرقصن عندها ويعبدنها ويدعونها ويتصدقن لها. ما أدري هل هي حصلت ولا ما حصلت. يقول لي واحد أنه بدأ هذا الشر من الآن. يقول الترمذي رحمه الله والحديث صحيح. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ثلاث مرات. قالوا يا رسول الله لمن؟ قال لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعمتهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن ابن عمر وتميم الداري وجرير وحكيم بن أبي يزيد عن أبيه وثوبان. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عجلان قال حدثنا القعقاع بن حكيم قال حدثنا أبو صالح السمان قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله النصيحة لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لله ما معناها؟ أنت تؤمن بربك إيمانا إجماليا، تؤمن بربك ذاتا وصفة وأفعالا، تؤمن بربك إيمانا إجماليا وتنصح عباده المؤمنين. فإذا نصحت عباده على الخير كأنك نصحت ربك. استطعمتك يا عبدي فلم تطعمني، قال أطعمك وأنت الغني؟ قال نعم، وجدت فلان يحتاج ليطعم فلا أطعمته. فشاهد أن النصيحة لرب العالمين أن تؤمن به تعالى وتقدس إيمانا إجماليا ذاتا وصفة وأفعالا، فتؤمن بذاته تعالى وتقدس وتؤمن بصفاته حقيقة على الحقيقة، معاني وأسماء وحقائق، سواء كانت أسماء ذات أو كانت صفات تدل على معنى قائم بالذات، تؤمن به تعالى وتقدس إيمانا إجماليا، لا تؤول ولا تحرف ولا تشبه ولا تمثل ولا تعطل أيضا. فالمشبهة الذين يهربون من التشبيه هربوا من التشبيه ووقعوا في التعطيل، والتعطيل شر من التشبيه. هذا الإيمان برب العالمين، أن تؤمن بالله وتؤمن بالملائكة. الملائكة كثيرون، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أطت السماء، اهتدت صارت صرصر السماء من الثقل، أطت السماء وحق لها أن تعط، ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك، أما ساجد أو راكع أو قائم يصلي لرب العالمين. فالملائكة كثرة كثيرة، ما يحصيهم إلا الذي خلقهم تعالى وتقدس، لكن نؤمن بهم إيمانا إجماليا غيبيا، نؤمن بالملائكة إيمانا غيبيا أن الله خلقهم وسخرهم لعباده، ناس مأمورين بكذا وناس مأمورين بكذا، وناس يعبدون الله، ناس مأمورين بالجبال، ناس مأمورين بالسحاب، ناس مأمورين بالخلق بالوفيات الناس، ناس مأمورين بحياتهم، هذا بالعز، هذا بالأرحام، هذا بكذا إلى آخره، وغيرهم ليس بمأمور، إنما يعبد الله تعالى وتقدس. يصلون. أطت السماء، أطت يعني صاحت السماء، اهتزت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع إصبع موضع قدم إلا وفيها ملك، أما ساجد أو راكع أو قائم. هذا الكثرة الملائكة عليهم الصلاة والسلام الذي خلقهم الله. يقول وأن تؤمن بالملائكة بالله وكتبه وتؤمن بالكتب. بل نعم الدين النصيحة. قالوا يا رسول الله لمن؟ قال لله ولكتابه. لله ولكتابه، الكتاب يعم كل كتاب أنزله الله على رسول تؤمن به الإنسان وأن الله أنزله، مثلا الزبور التوراة والإنجيل وصحف موسى وصحف إبراهيم والتوراة والإنجيل والزبور والقرآن. تؤمن بكتاب الله هذا الذي بين يدينا، لأنه نسخ جميع الكتب، ودين شر محمد نسخ جميع الأديان، الشرائع نسخها، الدين واحد، ملة إبراهيم واحد لا تتغير ولا تتبدل، من إبراهيم عليه السلام من آدم إلى يوم القيامة، ودين الرسل واحد، نحن أبناء على ديننا واحد، أبناء علات، أمنا علات وأبونا واحد، فالأب واحد، الدين واحد، والشريعة واحدة، ملة إبراهيم لا تتغير ولا تتبدل. فملة إبراهيم معروفة، الذي يقول تعالى وتقدس لغير ملا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبله. وقال ملة إبراهيم هو سماكم المسلمين. الشاهد أن الله يسمى الناس جميعهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنك تؤمن بكتابه، تؤمن بالله وملائكة وكتبه وكتابه ورسله. نعم. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال لله ولكتابه، الكتاب يعم كل كتاب أنزله الله على نبي على رسول من الرسل، وتؤمن كثيرا بالقرآن. نعم. الدين المصير. الدين النصيحة، يعني تنصح الإنسان لله ولكتابه ولرسوله. فالدين هو النصيحة، كلمة صغيرة أتى بها الرسول لأنه أعطي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم. الدين النصيحة يعني تنصح، أن الدين النصيحة تبذلها الإنسان لكل مسلم، وتؤمن بكل ما أمر الله به وتنهى عن كل ما نهى الله عنه تعالى وتقدس. فقوله الدين النصيحة، تنصح الإنسان لإخوانك، تنصح أيضا للأمراء، ولا تغشهم ولا تخدعهم بالثناء الكاذب، تخدع الأمراء أو تخدع الملوك بالثناء الكاذب أو بالنفاق أو بالدجل علشان تحصل قروش ولا تحصل منزل ولا تحصل، هذا كله حرام على المسلم. حرام على المسلم أن يخدع المسلم لأجل يبتز منه قروش أو يبتز مال أو يبتز منصب أو يبتز كذا أو كذا. لا تخدع المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يخذل ولا يخذل، لا تخدعه ولا تغشه. فالشاهد الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه. فقوله الدين النصيحة أن تنصح كل من على وجه الأرض من إخوانك المسلمين، تنصح لهم، وإذا رأيته غلط تنصحه برفق وتهاديه، وكذلك أمراء المسلمين تنصحهم إن استطعت الإنسان، وإلا تدعو لهم بظهر الغيب. كذلك أخوك المسلم إذا بلغك عنه أنه غلط أو أخطأ وأنت بعيدا عنه، تدعو له بالهداية والتوفيق إلى آخره. فالدين النصيحة هذه كلمة تحتاج إلى مجلدات، تحتاج إلى كتب مجلدات، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطيها جوامع الكلم. كلمة واحدة لو تكتب الإنسان مجلدات طول الليل وانت تكتب مجلدات بمعنى هذه الكلمة، ما تستطيع أن تستوفي معنى أن الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله، ولله شرحناها، ولكتابه أيضا وهو القرآن، وجميع ما أنزل الله على رسوله. فلما يؤمن بالكتاب ولا ينصح للكتاب ولا ينصح للقرآن ويؤمن بالقرآن فهو ملحد، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فهو ملحد اللي ما يؤمن بكتاب الله ولا يقرأ كتاب الله ولا يتعمق بكتاب الله، لأنه يكون معرضا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ربي ليش حشرتني أعمى وأنا بصير؟ كنت أعمى وأنت في الدنيا، تركت آياتي وأعرضت عن كتاب الله وأعرضت عن القرآن وأعرضت وألهتك الدنيا وشهواتها وغالبها. فخذ الآن أنك أعمى، أنك أعمى، تحشرنا ويحشر يوم القيامة أعمى. فالشاهد أن كتاب الله لازم يؤمن به الإنسان، كتاب الله من أوله إلى آخره لا تنكر ولا حرف منه الإنسان، ولا تؤول ولا تشبه ولا تمثل في كتاب ربك تعالى وتقدس. أسلك مسلك السلف الصالح الطاهرين، أسلك مسلك السلف الصالح وكن على الشريعة، تمسك بكتاب ربك حتى تلقى رسولك على المنبر على الحوض على منبره عليه الصلاة والسلام يرحب بأمته حينما تدخل الجنة. الشاهد بكتابه وبرسوله أيضا، رسول أو رسله. في حديث تميم بن أوس الداري الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، الأئمة والعامة. هذا حديث تميم بن أوس الداري. أما أبو هريرة اختصره له الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أن أبو هريرة ما حفر بقية الحديث. فالشاهد أن تميم رضي الله تعالى يقول قال الرسول الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، تنصح لأئمة المسلمين. وهنا قال لله ولكتابه ولأئمة المسلمين. نعم. ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالأئمة هم الملوك السلاطين، لا تخشهم ولا تخدعهم بالثناء الكاذب والنفاق والكذب لأجل منزلة تحظى بها أو لأجل مكان تقعد عنده فيه أو لأجل تأخذ منزلة عندهم أو تجد تأسي المال أو تكتس المال. لا يجوز للمسلم أن يخدع ملك من الملوك أو يغره أو يثني عليه وكاذب. أنت كاذب، أنت تثني عليه وأنت تعرف أنه ظالم مثلا، ليش تثني عليه؟ لا تغر الناس بالثناء الكاذب، لا تغر الملك أو تغر الأمير أو تغر القاضي أو تغر السلطان بثناء كاذب، فإنه حرام عليك الإنسان، وستلاقي ربك عريان يوم القيامة تسأل عن هذا كله، كل هذه تعمله وتندم حين لا ينفع الندم، ما في فائدة، ندمت خلاص، ما عندك أمال ولا ولد ولا شيء، راح ثناءك الكاذب كتب، كتبته الملائكة وعرضته على ربك وطويت الصحف، فأنت تثني نفاقا ولأجل تتقرب من هذا لا يجوز. فالنصيحة للأمراء أن تصحهم، لأن أفضل كلمة أو أحسن كلمة كلمة حق عند سلطان جائر، فأنت تنصحه عن الظلم، تنصحه عن الاعتداء، تنصحه عن الأشياء التي تخالف الشريعة، تنصح الملك وتنصح السلطان، تنصح القاضي وتنصح الأمير عن كل شيء ما يخالف، كل شيء يخالف الشريعة تنصحه بينك وبينه الإنسان إن استطعت، إن استطعت تنصحه بينك وبينه، أو بخطاب ترسله له، أو مثلا بكلام بالتلفون، تنصح الأمير وتنصح القاضي وتنصح المدير وتنصح المسلم بينك وبينه الإنسان، لأن الله جعل الناس درجات، ربنا تعالى وتقدس جعل الناس درجات، فالملك تنصحه من سان أما بشويش بينك وبينه، لأن الله قال لموسى قولا له قولا لين، قال لموسى وهارون أكفر خلق الله أكفر أهل الأرض قولا له قولا لين لعله يتذكر أو يخشى. فأنت إذا أردت تنصح الملك أو تنصح أمير أو تنصح قاضي ترى أنه أكبر منك فقل له قولا لين لعله يتذكر أو يخشى، خوفه بالله وقل له كلاما لينا لطيف، لأن نفسه نفس طفل، الملك ترى نفسه نفس طفل، والقاضي والأمير والمدير وكل إنسان لا تأتيه بعنف فلا يقبل. ما أغضبت أحدا، يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ما أغضبت أحدا فقبل منك، تغضبه وتبيه يقبل ما يمكن. النصيحة لكم بلد تأتيه بلد كأنك تأتيه تمر أو تأتيه عسل، الإنسان يقبل منك، أعطوا كلام مثل العسل، أعطوا كلام مثل التمر يقبل منك حينئذ. الشاهد أن لا يخدع بالثناء الكاذب ولا تغره، وقل الحق ولو كان مرا عليك الإنسان، إذا استطعت أن تتكلم بكلمة حق عند سلطان جاف أفضل الأعمال عند الله تعالى وتقدم، إن استطعت. ثم بعد ذلك عامة المسلمين تنصح، لعامة المسلمين جميع المسلمين تنصح لهم يا الإنسان، يعني تود لهم وتدعو لهم بالغيب وتحبهم وتدعو لهم، إذا دعوت لنفسك والديك تدعو لعامة المسلمين، ومع هذا تناصح هذا وتناصح هذا وتناصح هذا، تجدك الإنسان تصير مكانة مرموقة عند المسلمين، كل إنسان يسمع منك، والله فلان أذهب له أشوف كلامه، اليوم نصح في المسجد، اليوم تكلم بكلمات لطيفة جميلة، أنا كلمني وكلم فلان وكلم فلان، وكنا على كذا وكذا من الشر، لكن هدانا الله على يديه، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني يهدي الله بك رجلا واحدا أو امرأة من باب الاكتفاء، من باب الاكتفاء، وإلا ففيها المرأة أيضا، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا أو امرأة واحدة خير لك من كل حمرة على وجه الأرض من الخيل والإبل وغيرها، خير لك. نعم. يقول الترمذي رحمه الله والحديث حسن. وفي الباب عن ابن عمر وتميم، يقول وفي الباب عن ابن عمر عبد الله بن عمر وتميم بن أوس الداري أبو رقية رضي الله عنه، وهو الذي أتى بالحديث هذا كاملا، أبو رقية تميم بن أوس الداري، وربما يأتي. نعم. وجرير بن عبد الله. نعم. وحكيم بن أبي يزيد. نعم. وحكيم بن أبي يزيد. نعم. عن أبيه وثوبان. عن أبيه وثوبان مولى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم. قال رحمه الله حدثنا عبيد بن أصباط بن محمد القرشي قال حدثني أبي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يكونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه، التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وفي الباب عن علي وأبي أيوب. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في شفقة المسلم، باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلمين أو على المسلم، على المسلم وحده أو على المسلمين كافة، يشفق عليهم أن يضلوا، يشفق عليهم أن يأذيهم شيء، يشفق عليهم أن يقعوا في مشكلات، يشفق المسلم أن لا يأتي المسلمين ضرر أو يأتيهم حرج أو يأتيهم انحراف عن الدين، يشفق ويجزع بعد ويركض لهم ركض لأجل ينصح هذا ويتكلم مع هذا إلى آخره. هذا هو المسلم. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبيد بن أسباب، عبيد بن أسباب قال حدثنا أسباط بن محمد القرشي عن أبيه، أسباط بن محمد قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا زيد بن أسلم قال حدثنا أبو صالح، نعم أبو صالح السمان قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلم أخو المسلم لا يكون، قال المسلم، يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يكذبه ولا يخذله ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم لا يخونه لا يخذله ولا يخونه، يعطيك أمانة تخون أمانته، يعطيك كلام تخون الكلام هذا تروح تتكلم به عند الناس وهو يعطيك إياه الكلام هذا أمانة، يعطيك حاجات أمنك إياه تخون في أمانته، ولا تخذله إذا رأيته مظلوما انصره، انصر أخاك إذا رأيته مظلوما لا تخذله، لا تكون لما لشغل وأنا الناس أخشى من كذا وأخشى من كذا، اتق الله تعالى وتقدس وانصر أخاك حيث رأيته مظلوما، وتستطيع أنك تفرج عنه، تستطيع أن تزيل الظلم عنه، فأنت أجل الظلم عنه ولا تحاسب يوم القيامة، يحاسبك ربك ويلتقاه عريان، ليش رأيت عبدي كذا ولم تنصره وأنت تعلم أنه مظلوم وتستطيع أن تزيل ظلامته، لماذا لا تنصره؟ فتحاسب يوم القيامة حسابا عسيرا. الشاهد انظره لا تخذله، تتركه مع الظلمة إذا استطعت الإنسان، فلا تتركه مع الظلمة، انصره وخلصه من الظلمة، خلصه من الذين ظلموه سواء واحد أو اثنين أو أكثر أو أقل، ولا تخذله ولا تحقره أيضا، لا تحقر أخاك المسلم ترى أنك أكبر منه أو أنك أغنى منه أو أنك أكثر أولاد منه، هذا فعل الكفار يتكبرون بالمال والولد، يتكبرون بالمال والولد، سب الله تعالى وتقدس الوليد في سورته ويل المدثر يا أيها المدثر، سب الله الوليد أنه ذا مال وأن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليها آياتنا قال أساطير الأولين، الإنسان لصار عنده أموال وعنده أولاد وعنده عافية ما شك أنه يبطر ويفخر وربما ينكر ربه تعالى وتقدس وينكر صاحب النعمة عليه، فالشاهد أنك لا تخذل أخاك ولا نعم. يقول حق المسلم على المسلم حرام، حق من حقوق المسلم على المسلم أنه حرام عليه دمه، حرام عليه عرضه، حرام عليه ماله، وهذا خطب به الرسول شاهدا لهذا الحديث، خطب يوم الرؤوس، وتعرفون أن يوم الرؤوس ثاني العيد، ثاني عيد الأضحى، لأن يوم العيد اللي هو يوم العيد الأضحى ما يذبح فيه إلا القليل، لكن ثاني العيد تعال شوف الرؤوس التي تذبح من البقر والغنم والإبل، ترمى الرؤوس فسمي يوم الرؤوس لكثرة ما يرمى فيه من الرؤوس، فخطب عليه الصلاة والسلام لأن الناس فارغين وجالسين ينتظر جمرة رمي الجمرة عند الزوال، فخطبهم عليه الصلاة والسلام خطبة بليغة وقال فيها هل تدرون ما هذا اليوم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. تدرون هذا الشهر ما هو؟ قالوا الله ورسوله أعلم. تدرون هذا البلد ما هو؟ الله ورسوله أعلم. فقال إن هذا اليوم هو يوم يوم العيد، يوم حرمه الله والشهر حرمه الله والبلد مكة، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت يا جماعة يا ناس يا حجاج بيت الله بلغت؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال اللهم اشهد، ورفع السبابة إلى السماء إلى ربه تعالى وتقدس، رفع السبابة إلى ربه تعالى وتقدس، هذا فيه الرد على من يثبت فوقية الله، اللي ما يثبت فوقية الله فهو ملحد، اللي ما تثبت أن الله فوق وأنه مستوى فوق العرش فهو ملحد، اللي ما يثبت أن الله استوى على العرش بذاته استواء يليق بجلاله وعظمته ليس كمثله شيء ولا يشبه ولا نعطل ولا نكيف، استواء يليق بجلاله وعظمته، ولا نقول إن العرش يحويه، بل هو الذي يمسك السماوات والأرض والعرش والكرسي تعالى وتقدس. لكن وردت الآيات سبع آيات في سبع سور أن الله استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، فنقول ما قال ربنا تعالى وتقدس. وهذا دأب المسلم الذي هو من أهل السنة والجماعة، أن كل آية من القرآن فيها صفة من صفات رب العالمين أثبتها كما هي وأثبت حقيقتها أيضا، أثبت حقيقتها. فإذا جاءك أن الله قادر أو أن الله رحيم، ونثبت هذه الصفة حقيقة لرب العالمين بدون تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الشاهد أن الله تعالى وتقدس استوى فوق العرش بذاته فيقول نعم. ثم قال بعد هذا الحديث التقوى ها هنا. وشاهد أنه لما خطب خطبته في حجة الوداع أشار بإصبعه إلى السماء عليه الصلاة والسلام، ألا اللهم اشهد. البلاد قالوا نعم، أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجهدت في الله حق جهاده. قال اللهم اشهد، اللهم اشهد على أنه بلغ. نعم أنه بلغ عليه الصلاة والسلام، نشهد أنه بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن هذا الحديث يشهد لحديثي حجة الوداع حين قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هنا يقول إن دماءكم حرام، دم المسلم حرام عليه دمه وماله وعرضه، فالرسول حرمها وكرر هذا. فالمسلم لا يجوز أن يسك دم لمسلم، لا يجوز أن يهتك عرض مسلم، لا يجوز أن يأخذ مال مسلم، حرام عليك الإنسان، حرمة مؤكدة بالكتاب والسنة. نعم. وقول الترمذي حديث غريب، حسن غريب عند الترمذي وفي سند الترمذي، وإلا فهو في الصحيحين. نعم. وفي الباب عن علي وأبي أيوب. يقول وفي الباب عن علي وأبي أيوب الأنصاري. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا أبو أسامة عن يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحلواني الخلال قال حدثنا وغير واحد وغير واحد غير هذا الشخص حدثنا غير واحد قالوا حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة قال عن يزيد بن عبد الله قال ابن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم كالبنيان يشد بعضه بعضا. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه المؤمن كالمؤمن، المؤمن كالمؤمن أو للمؤمن، المؤمن للمؤمن يشد بعضه بعضا، يعني كالبنيان يشد بعضه بعضا، يعني المؤمنين كافة جميع عباد الله الصالحين، المؤمنين المتقين هم مثل البنيان يشد بعضه بعض، لا يمكن أن يتفرق ولا يطيح منه لبنة طاح البنيان كله. فالشاهد أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، لو انفلت منه وصلة صغيرة انفلت البنيان كله. هذا معنى أن المسلمين ينبغي أن يتكاتفوا ويتحازموا ويشد بعضهم بعض. المسلمين اللي يسمون أنفسهم مسلمين يجب أن يتكاتفوا ويتحازموا ويجمع بعضهم بعضا ويصورون كتلة واحدة على من نواهم من الكفار وغيرهم. يجب على المسلمين الصالحين المتقين هذا أن يجعل أنفسهم كالبنيان الواحد، كالبنيان ليشد بعضه بعض، لأن المؤمنين إذا انفلت منهم شيء انفلتت حزمتهم وذهب ريحهم وانفشلوا، لا شك يفشلون. ولهذا تجد الرسول عليه الصلاة والسلام قال يأتي على الناس زمان تتآكل عليكم الأمم كما تتآكل القصعة الناس على القصعة. قالوا يا رسول الله من قلة نحن؟ قال لا، أنتم كثير لكن غثى كثير السيل. أين المؤمنون الذين يتكاتفون ويتحازمون ويمسك بعضهم بعض؟ أين هما؟ فتجد إن شاء الله عباد الله الصالحين موجودين لكنهم قليل، لكن عباد الله الصالحين الذي تقوم الأرض بدعائهم وتمطر السماء بدعائهم وترزق البهائم بدعائهم موجودين، لكننا لا نعرفهم ولكنهم قلة. المسلمين المتقين الصالحين الذين يسمهم الأبدال، إذا مات شخص أبدله الله بغيره مثله، هذا موجودين على الأرض، وهم الذي تستقر الأرض بدعائهم، ويأتي المطر بدعائهم، وينبت النبات بدعائهم، وترزق البهائم بدعائهم، هذولا موجودين، لكنك لا تعرفهم الإنسان في أي بلد هم، تجد واحد في إقليم من الأقاليم، تجد واحد في دولة، تجد اثنين ثلاثة في دولة، تجد عشرين في دولة، تجد عشرة أو عشرين أو ثلاثين أو أربعين إلى آخرين. فالشاهد أنهم متفرقون، لكن الأرض ما تخلو من العباد الصالحين، موجودين إن شاء الله، لكن من المؤسف أنهم قلة، من المؤسف أنهم قلة، لأن الرسول وصف أهل هالزمان هذا وما بعده وما قبله، وصفهم أنه غثى كغثاء السيل. أنتم كثير كثير، لكن غثى كغثاء السيل، مثل الزبد اللي يحط السيل يمنه ويسره، يخلفه السيل على جنبات الوادي يمين ويسار، غثى كشاشمة كشاشمة لا قيمة لكم. هذا هو حال المسلمين اليوم الذين يدعون الإسلام، 1,000,000,000 أو أكثر من 1,000,000,000 مسلم على وجه الأرض لا يستطيعون أن يغيروا شيء ولا يبدلوا شيء مرة واحدة. ليش؟ لأنهم كثرة بكثرة، لكن لا يقدرون أن يغيروا شيء ولا يبدلوا شيء، لأنهم استكانوا إلى الدنيا، واستكانوا إلى أطماعهم، واستكانوا إلى جمع الأموال، واستكانوا إلى إيثار على النفس على الناس، يؤثرون أنفسهم ويأخذون الأشياء ويتركون الناس كما هم. كل هذا مما جعل المسلمين لا قيمة لإسلامهم، تجده مسلم لكن لا يعرف شيء من الإسلام أو لا قيمة لإسلامه، ما ينفذ هذا الإسلام اللي يدعي. أنت مسلم لكن نفذ الإسلام اللي تدعي، ضروري أن تنفذ حافظ أن تصير مؤمن، وإلا فلست مؤمن. أنت مسلم لكن مؤمن لا، ما وصلت الإيمان إلى الآن، لأن الإسلام دائرة واسعة والإيمان دائرة أضوق والإحسان أضوق. فأنت إذا استعملت الشرائع، استعملت الإسلام، المبادئ، الحقوق إلى آخره، تدخل الإيمان، وإلا فأنت مسلم يكفي، أنت مسلم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تسلموا، قل لم تؤمنوا، لم تؤمنوا، ولكن قولوا آمنا، قولوا أسلمنا. قالوا الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، قل يا محمد لهم لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. يكفي أنك مسلم وبس، إن استطعت أن تبقى على إسلامك وتنفذ أحكام الشريعة فهذا فضل من الله، وإلا فخلك على الإسلام وبس. يقول الترمذي رحمه الله، الحديث هنا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثني أحمد بن محمد قال أخبرنا أبو الله بن المبارك قال أخبرنا يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم مرآة أخيه فإن رأى به أذى فليمته عنه. قال أبو عيسى ويحيى بن عبيد الله ضعفه شعبة. وفي الباب عن أنس. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال حدثنا عن أبيه عبيد الله قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلم مرآة المسلم. مرآة كيف؟ ترى عيوبه الإنسان، تنظر عيوبه، لأنه ما ينظر عيوبه، يعمل العمل ولا ينظر عيوبه. ولهذا ورد في الحديث أن خيركم الذي عيوبه أمامه، عيوبه يجعلها أمام، بل دائم يطالع بهذا فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا وفعل كذا. وشركم الذي عيوبه وراء وعيوب الناس قدامه، هذا عيوبه قدامه. المسلم المؤمن عيوبه قدامه دائم يطالع فيها، عيوب الناس خلفه ما يشوفها ولا يراها. لكن شركم العيوب الناس قدامه وعيوبه وراء. لكن المسلم ينظر إلى أخيه المسلم في القضاء، في القضاء الحسي وفي الأشياء المعنوية، كل شيء يؤذي أخاك المسلم من ناحية الحس أو من ناحية المعنى. فالمعنى تراه على خطأ تزيل الخطأ عنه، والحسي ترى عليه مثلا نجاسة، ترى عليه حاجة، ترى كذا ويزيلها على لحيته على رأسه، تقوم تزيلها عنه لأنه ما يشوفها، لأنك أنت مرآته. وهو ينبغي أن يقول أزال الله عنك ما تكره. إذا أزلت عنه حاجة من لحيته أو من ثوبه أو من رأسه أو من شيء من هذا، تقول أزال الله عنك ما تكره، لأنه أزال عنك كراهة وأزال عنك أذى، تقول أزال الله عنك ما تكره. أما في المعنوي فلا، ما تقول هكلام، لأن المعلم حق من حقوقك عليه أن ينصحك وأن يزيل الأذى عنك وأن يكاتبك وأن يصير معك في كل شيء يحمك ويزعجك الإنسان. هذا حق المسلم على المسلم، فهو مرآة لك، فأنه مرآة يراك وأنت لا ترى، أنت مرآته وأنا مرآتك، وهذا مرآة الثاني وهذا مرآة الثاني، نرى ما الذي يفعلونه، ما الذي تفعله الإنسان، فعلت حاجة أنت ما تشوفها لكن أنا أشوفها، فلان ترك حصل كذا وكذا، فلان حصل بك كذا وكذا، فلان فعلت كذا وكذا، سواء حسي غلط حسي أو خطأ حسي أو نجاسة حسية أو شيء وقع عليه حسي وهو لا يشوفه تزيله عنه، فإن كان من الحسيات فله أن يقول أزال الله عنك ما تكره، وإن كان من المعنويات فهذا حق لك عليه يزيله بدون أن تدعو له ولا شيء، تقول جزاك الله خير. إذا كان من المعنويات وأزلته وهو أذى يؤذيه وهو من المعنويات فإنه يدعو لك بجزاك الله خيرا. أما الحسي إذا أخذت عن لحيته أو عن رأسه أو عن ثوبه أو عن شيء فإنه يقول أزال الله عنك ما تكره. نعم. ويحيى بن عبيد الذي ضعفه شعبة، وموسى يحيى بن عبيد، ويحيى بن عبيد ضعفه شعبة وضعفه غيره يعني ضعيف، لكن المعنى صحيح وهو أن المسلم مرآة المسلم، أنا أشوف اللي معه فيك من ظهرك وكتوفك ورأسك ولحيتك أشوفه وأنت تشوفني كذلك، فالمسلم مرآة المسلم معناه صحيح، وإن كان يحيى بن عبيد ضعفه شعبه وضعفه غيره. نعم. باب ما جاء في السترة على المسلم. قال رحمه الله حدثنا عبيد بن أصباط بن محمد القرشي قال حدثني أبي عن الأعمش قال حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عمر وعقبة بن عامر وهذا حديث حسن، وقد روى أبو عوانة وغير واحد هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكروا فيه حدثت عن أبي صالح. يقول الترمذي رحمه الله بابوه ما جاء في السترة على المسلم، باب ما جاء في السترة على المسلم، وفي رواية في الستر على المسلم كلاهما واحد. يقول حدثنا عبيد بن أصباط قال حدثنا أصباط بن محمد أبوه قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران قال حدثنا الأعمش قال حدثت عن أبي صالح قال حدثت عن أبي صالح السمان ذكوان قال حدثت عن أبي هريرة حدث أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من نفس عن مؤمن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. لكن المشكل اليوم أن الناس يأتونك يقول أنا مكروب وأنا كذا وأنا كذا، وأنت لا تدري هو صادق ولا كاذب، كثر الكذب بالناس وكثر الدجل وكثر الادعاء، وأنا كأنا مكروب وأنا عندي كذا وكذا، هو يكذب يأخذ الفلوس وتفرق عنه. لكن إذا نويت يا الإنسان وجه الله والدار الآخرة وتفريق كربته سواء صاد أو كاذب فلك أجر من فك الكربة، لك أجر من فك فرج عن مسلم الكربة، فأنت فرق كربه حتى لو كان كاذب أو دجال أو شيء من هذا، فرق كربه ولك أجر من فرج كربة مسلم إن شاء الله، لأنك نويت بقلبك والنية تبلغ مبلغ العمل، النية يكتبها ربك تعالى وتقدس تعمل عمل تبلغ مبلغ العمل. الشاهد أنه وين كثر الناس اليوم الذين يدجلون ويكذبون ويتحيلون على الناس بجميع الطرق لانتهاب الأموال وانتهاب الفلوس، وجرب المسلمون كلهم هذا كله من الناس، واللي يشحذ ورقة وأنا عندي كذا وأنا مات عندي اثنين وأنا حادث وما حادث، وهو يكذب أخذ ورقة من شخص اشتراها بخمسة ريال من شخص كان له الحادث صحيحا لكن طبع صاحب الحادث الصحيح طبع يجي 10,000 نسخة وصار يبيع بعشر ريال أو بخمسة ريال وكل يمشي يقول أنا حصل لحادث وهذا الورقة صدق من المحكمة أو من فلان بن فلان ويصدقونه الناس ويعطونهم لكن كاذب دجال. فالشاهد أن من كرب عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فأنت إذا نويت أيها المسلم نويت أنك تفرج كربة هذا الشخص سواء كاذب أو صادق فنيتك تبلغ إن شاء الله ويكتب لك أنك فرجت كرب مسلم حتى لو كان كاذب. الشاهد من كرب من فرج كربة من كرب الدنيا فرج الله عن أخيه المسلم فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة لأن كرب القيامة أشد وأشد يأتيك كربة يوم القيامة تجد وين أنت صاير فيها الإنسان يفرجها الله كربك ما تجد إلا الله نجاك من هذه الكربة بدون أن تشعر. ليش؟ لأنك فرجت كرب أخيك المسلم في الدنيا. ومن يسر على مسلم يسر الله عليه نعم في الدنيا والآخرة. ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. يجيك إنسان محتاج عليه دين وماسكه صاحب الدين أو إيجار بيت وماسكه صاحب البيت يقول أبغى كذا وكذا يا فلان صاحب البيت أنا مستأجر وصاحب البيت يبي إيجاره الحين ولا يخرجني أو فلان يبدأ له علي دين وحل الأجل وأنا ما عندي شيء تقول تفضل يسرت على المسلم يسر الله عليك في الدنيا والآخرة. يسر على المسلم يسر الله عليك في الدنيا والآخرة. فكثيرا ما يأتي المسلمون البيوت يقول أنا ما عندي إيجار وأنا كذا وكذا أو ما عندي تسديد كهرب أو ما عندي أعطى أخيك المسلم هذا وفرق كربه. من يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر على مسلم ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. فعلتها فعل معصية لكن بشرط أن لا تصل الحكومة لا تصل القضاة ولا تصل الحكومة. سترته فرأيته يفعل معصية وسترت عليه ونصحته مرة ومرتين لكن بشرط أن لا تصل لا ترتفع إلى الحكومة لأنها إذا وصلت إلى الحكومة انقلبت من كونك سترت عليه إلى كونك آويت محدثا وملعون اللي يؤوي محدث. إذا بلغت الحكومة فلا تتعرضه ولا تؤويه ولا تنصحه ولا تفجع له أيضا لأن من آوى محدثا ملعون من آوى محدثا. أربعة يقول علي رضي الله عنه لعن الله من لعن والديه لعن الله من غير من الأرض لعن الله من آوى محدثا لعن الله من ذبح لغير الله. فاللي يؤوي محدث بعدما تصل الحكومة الأعمال السيئة إذا وصلت الحكومة لا تتعرضها لأنك تصير مؤوي محدث ولا تشفع له أيضا ولا تعرضه لأنك تصير مؤوي محدث وملعون حينئذ. لكن مدامها ما وصلت الحكومة وأنت رأيت هذا الشيء فأنت تستر على أخيك المسلم مهما استطعت إنسان استر على أخيك المسلم مهما استطع إلا إذا تكرر إذا تكرر نصحته ورفض ثم نصحته ورفض ثم نصحته ورفض فبلغ به الحكومة لا بأس بذلك. الشاهد أنك تستر أخاك المسلم تستره ما استطعت يسترك الله في الدنيا والآخرة. نعم والله في عون العبد ما كان العبد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ما دام العبد في عون أخيه. كان الناس في طريق جدة لهم سيارات ينقلون كل من رأوه منقطع أو مسان وبطريق الرياض وبطريق تجد معاون يساعدون المسلمين المنقطعون لا سيما في الحج ولا سيما في العمرة يساعدون الناس في سياراتهم وفي أشياءهم تساعد المسلم برجولك الإنسان بمالك بشخصك بسيارتك من ساعد من ساعد أساعدت مسلم ساعدك الله في الدنيا والآخرة. نعم الباب عن ابن عمر وعقبة بن عامر يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن عمر أو عن عمر وعقبة بن عامر أو ابن عمر. نعم. نعم والحديث حسن يقول الترمذي الحديث حسن. نعم وقد روي في طريق هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. نعم السند الذي معنا قال الأعمش حدثت عن أبي صالح الحديث الأول. نعم يقول حدثت عن أبي صالح قال روي من طريق آخر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. باب ما جاء في الذب عن عرض المسلم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا ابن المبارك عن أبي بكر النهشلي عن مرزوق أبي بكر التميمي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. قال أبو عيسى وفي الباب عن أسماء بنت يزيد وهذا حديث حسن. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الذب عن عرض المسلم. باب ما جاء في الذب عن عرض أخيك المسلم الإنسان. أخوك يبونه يطرحونه قدامهم ثم يلا كل ينهش، هذا لا يجوز، حرام، لأن الله تعالى وتقدس مثل أخوك المسلم بالميت. لو يعرض لك آدم الميت يقول لك كله تأكله، تقول ما تستطيع تأكله، ليه تأكله حي؟ ليه تجيبه قدامك ويلا كل واحد يأخذ لحم قطعة، كل واحد يأخذ قطعة؟ يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا ابن المبارك عبد الله قال حدثنا أبو بكر النهشلي قال عن مرزوق التميمي قال عن أم الدرداء. وأم الدرداء سنتين اللي تزوج أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، امرأتين، واحدة صحابية رأت الرسول عليه الصلاة والسلام وعاصرت الرسول وماتت وليس لها أحاديث، الصحابية رضي الله عنها ماتت وليس لها أحاديث عن الرسول، وهذه من الطبقة الثالثة من طبقات الرواة، اسمها هالة ويقال هنيدة إلى آخره. الشاهد أنها هي اللي تروي عن زوجها أبي الدرداء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعتبرونها من ثقات النساء، ثقيه صادقة ولا وتروي عن زوجها من الأحاديث الصحيحة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشاك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من رد عن عرض أخيه أو ذب عن عرض أخيه أجاره الله من النار. نعم رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. إذا رأيت ناسا يتكلمون اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة وأنت حاضر وسمعتهم يتكلمون بمسلم من المسلمين اعترض عنهم وردهم عن عرضهم ورد عن عرض أخيك الإنسان وقل ما ينبغي يا مسلمين، هذه غيبة ونميمة وإفساد للشخص، هذا تأكلون عرضه ليش؟ الغيبة حرام في كل المذاهب، حرام الغيبة حرام. أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنها القالة بين الناس للإفساد، أن الغيبة هي القالة بين الناس في الإفساد، تمشي على هذا وتمشي على هذا وكذلك تكذب عليهم وتغتابه. ما هي الغيبة يا رسول الله؟ قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. الغيبة ما هي؟ ذكرك أخاك بما يكره. طيب فإذا كان في أخي ما أقول، الشيء اللي يقوله فيه موجود، قال إذا كان فيه ما تقول فقد اغتبته، إذا كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن كان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبوث أعظم من الغيبة، البوث نعوذ بالله أعظم من الغيبة، البوث اللي تبهت أخيك المسلم أعظم شر وأعظم فتنة وأعظم عقاب من الغيبة. الشاهد كلاهما شر، لا الغيبة ولا البهتان، كله شر نعوذ بالله، فالمسلم يتجنب. يقول الله تعالى وتقدس يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثير من الظن، إن بعض يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يجاب لك واحد ميت من الآدميين يقول لك كله تأكل، لا تقول لا ما أقدر ما أقدر أكله، كيف تأكله حي؟ كيف تجيبه تأكل لحمه حي؟ كيف يصير هذا؟ لو قال ربنا تعالى تقدس قال إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. مدام تكرهوا ميت لازم تكرهوا حي ولا تعرضه. والمسلم إذا ذب عن أخيه المسلم ذب الله عن وجه النار يوم القيامة. إذا اعترضت على الناس قلت يا جماعة ما يمكن تتكلموا بأخيك أخيكم المسلم، لا تتكلموا فيه. إذا حضر ناقشوا إنسان أنتم غلطان هو غلطان ولا ناقدين عليه بشيء ولا حصل حاجة، إذا حضر ناقشوه وأقنعوه ولا يقنعكم، أما وهو غايب هيغيبه ونميمة أنا ما أرضى. فإن لم يرضوا ويسكتوا فارقهم قم اتركهم لأجل تسلم من الشر، أنت نصحتهم وأديت ما عليك الإنسان ولا يضرك شيء إن شاء الله. إذا قمت تركتهم ما يضرك شيء لأنك نصحتهم وأديت ما عليك بحق أخيك المسلم واتركهم. حتى الذي يغيب الإنسان، حتى الذي ساعده يوعدك ويغيب فإن له عذر، كل شخص له عذر. يقول عمر رضي الله عنه التمس لأخيك عذرا مهما كلف الأمر، إذا غاب إنسان أو تكلم إنسان أو غلط إنسان التمس لأخيك عذرا مهما كلفه. فكم من عذر للمسلم غايب لكن التمس له عذر الإنسان، فلا تغتب أخاك المسلم لأن الغيبة من الكبائر. حدها الرسول عليه الصلاة والسلام من الكبائر، والنميمة من الكبائر، والبهتان من الكبائر. فالمسلم يتجنب الثلاث كلها، وإن وقع بشيء فليستحل من المسلم، يقول يا فلان تكلمنا بك كذا لكن أتوب إلى الله ثم أريد أن تنازل عني جزاك الله خير، لأنه طالبك يوم القيامة. إذا ما تنازل تنازل عنك واتسرغيته وتبت إلى الله فإنه يطالبك يوم القيامة بحقه الذي تكلمت فيه. نعم. والحديث حسن صحيح، لكن الغيبة تباح في ستة. منها المظلوم له أن يتكلم بظالمه، منها المظلوم له أن يتكلم بظالمه، ومنها الذي يشتكي، يشتكي شخص عند قاضي ولا عند أمير له أن يصيح ويتكلم به. ستة أمور أبيح مبيحة الغيبة فيها، وما عداها لا يباح بشيء. ما في الباب عن أسماء بنت يزيد، يقول الترمذي رحمه الله، وفي الباب عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية رضي الله عنها. نعم. باب ما جاء في كراهية الهجر للمسلم. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري حاء، وقال رحمه الله وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأنس وأبي هريرة وهشام بن عامر وأبي هند الداري قال وهذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب لا يجوز الهجر فوق ثلاثة أيام. تهجر أخوك ما تسلم عليه الإنسان، كيف يصير هذا؟ أخاك المسلم يقابلك ما تقول سلام عليكم وهو ما يقول عليكم السلام، لماذا؟ لأجل قروش ولا لأجل حاجة معنوية ولا لأجل غرض شخصي ولا لأجل كذا وكذا ولا لأجل منزلة ولا لأجل كذا وكذا؟ لا تهجر أخاك أكثر من ثلاثة أيام، وإلا فعملك ما يعرف وعمله ما يعرف. تعرض الأعمال، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام تعرض الأعمال يوم الأثنين والخميس، إلا رجلين تحاكم أو تخاصم ولم يسلم أحدهما الآخر، فيقول الله للملائكة أرجو عمل هؤلاء حتى يصطلحا. لا تعرض على الله أعمالهم، ما تعرض الله لا في الاثنين ولا في الخميس حتى يصطلحا. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم بن عبيد قال حدثنا، ثم حول السند الترمذي رحمه الله فقال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن، سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن الزهري قال حدثنا عطاء بن يزيد الليثي قال حدثنا أبو أيوب الأنصاري وهو الذي استضاف الرسول عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة، أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، واسمه زيد بن خالد. قال حدثنا قال أبو أيوب قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. قال أبو أيوب رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلم لا يحل له أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فإن نعم يلتقيان فيصد هذا وخيرهما الذي يبدأ. يقول يلتقياني لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، يلتقياني فيصد هذا عن هذا ويصد هذا عن هذا، لا يجوز هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. معنى هذا أنك إذا تخاصمت أنت شخص على مصلحة دنيوية أو شيء من هذا أو أغراض أو شيء من هذا ثم هجرك لا يكلمك، سلم عليه أنت. ليش؟ لأجل هو يبيع بالإثم وأنت تسلم، خلاص أنت مدام سلمت عليه ورفض أن يسلم فأنت يعرض عملك وهما يعرض عمله. فخيرهما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام خيرهما الذي يبدأ بالسلام، سلم عليك أو ما سلم أنت سلم عليه، لا تهجره ولا تأخذك العزة بالإثم مثل ما أخذته هو، أخذته العزة بالإثم وأنت أخذك العزة بالإثم وتبقياني لا أحد يتكلم أحد فوق ثلاث، لا يمكن. ثلاث لك رخصة، خلاص رخصة ثلاثة أيام تهجره لا تسلم، حتى لو كان جارك من جيرانك أو كان من قاربك أو كان يصلي معك في المسجد فوق ثلاث لا يمكن. أعطاك الله مهلة ثلاثة أيام لكن بعدها لا يمكن، لابد تبدأه بالسلام فتكون خيرا منه، تبدأه بالسلام، فإن رد فذاك، وإما رد فترد الملائكة وأن هو يبوء باسمك وأنت خلاص ترفع أعمالك إلى الله تعالى وتقدس، لأن الأعمال ترفع على الله إلى الله تعالى وتقدس يوم الاثنين ويوم الخميس، فتعرض الأعمال على الله تعالى وتقدس، يمحو منها ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، إلا رجلين تخاصما وتشاجرا لأجل دنيا، فهؤلاء لا يقبل، لا يعرض عملهما ولا تنضى صحيفتهما ولا ترفع أيضا حتى لا ترفع. وشر الناس الذي ترفع أعماله وترفع أوراقه ولا يرفع، ولا يرفع، ترفع الناس كلها إلا هو، ما يرفع له عمل ولا يرفع ورق. ولله المثل الأعلى، لا يقول الناس نبي نعرض أوراقنا على الملك اليوم، ولله المثل الأعلى تعالى وتقدس، ولكن أنت لا ما تعرف ليه، لأنه زعلان عليك، وش موقفك من بشر مخلوق مثلك، وش موقفك الإنسان، وكيف ملك الملوك جبار السماوات والأرض تعرض أعمال الخلق العماد كلها عليه، إلا اثنين متشاحنين لك ثلاثة أيام فسحة ورخصة، لكن بعد الثلاث لا. وفي الباب عن ابن مسعود، يقول الترمذي رحمه الله، وفي الباب عن ابن مسعود وأنس بن مالك وأبي هريرة وهشام بن عامر وأبو هند الداري، والحديث حسن صحيح. يقول الحديث اللي بين يدينا هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله في باب الرهن: وتصح زيادة رهن بأن رهنه شيئا على دينه ثم رهنه شيئا آخر عليه لأنه توثقة. يقول الشيخ رحمه الله أحمد بن النجار في الرهن: الرهن توثقة عين بدين، أنك تعطيه الإنسان حاجة تأخذ فلوس منه 20 ريال 30 ريال وتعطيه ساعة رهن، فهذا الرهن هو توثيقة عين بدين تستوفي بها الإنسان. ومعنى التوثيقة أني لو احتجت فلوس أنا ولا جاني بدراهم أو أعسر أبيع اللي عندي، أبيع التوثيقة اللي العين اللي عندي أبيعها، أستوفي من زمنها، فإن زاد رددت عليه وإن نقص رجعت عليه إلى آخر الشهر. وما صح زيادة ديني بأن استدان منه دينارا ورهنه عليه كتابا وأقبضه له ثم اقترض منه دينارا آخر وجعل الكتاب رهنا عليه وعلى الأول لأنه رهن مرهون والمشهول لا يجهل. عندنا مسألة فقهية، وهو أن رجلا أخذ دينا من شخص ثم رهنه كتاب أو ساعة أو شيء من هذا، ثم احتاج وأتى قال يا فلان أنا محتاج إلى دينارين، مثل ما أعطيتني دينارين أعطني دينارين هالحين وخذ أعطيك رهن ثاني، لا يجوز، ما يمكن، لأن الرهن الأول اشتغل بالرهن الساعة الأولى، يقول رهن عندك ساعتي أو شنطتي، الشنطة أو الساعة اشتغلت بالرهن الأول، فلا يصح أن تكون بدين آخر، لا يمكن، لكن هات رهن جديد مرحبا. ويصح رهن كل ما يصح بيعه من الآيان لأن المقصود منه الاستيثاق الموصل للدين. يقول ويصح بيع كل ما يصح رهنه إلا أم الولد والمكاتب وما لا يصح بيعه. ولو كان الرهن نقدا أو مؤجرا أو معارا، يقول لو كان الرهن نقدا أو مؤجرا أو معارا فكله واحد، يعني كله واحد، لكن هل يجوز أن ترهن الإنسان شيء وتقبضه أنت ما تعطيها المرتهن، خليه معك، عندك سيارة تكدها وتكد على عيالك وتجيب فلوس لأولادك، ثم اشتقت فلوس يا فلان عطني 200 ريال 300 ريال أو 1000 ريال خذ السيارة رهن عندك، يا أخي تقول يعطيك الفلوس يقول وتقول لا ما أعطيك السيارة، السيارة رهن اكتبها رهن، لكن هي عندي لأني أنا ما أستطيع أن أعيش إلا بالله ثم سيارتي، أروح أكد وأفيك أنفق على أولادي وأعطيك الزايد أنت من رهنك، تقول جائز هذا؟ نعم جائز. طيب قول الله تعالى فرهان مقبوضة، تقول هذا بالسفر فقط، هذا بالسفر فقط. نعم. ولو كان الرهن نقدا أو مؤجرا أو عارا ولو كان بدين لأنه يصح بيعه فصح رهنه ويسقط ضمان العارية لانتقالها للأمانة إن لم يستعملها المرتهن. ولو لرب دين ويسقط ضمان العارية، ويسقط ضمان العارية، العارية إذا عارها الإنسان ورهنها سقط ضمان العارية، ما عاد تضمن العارية، ما عاد تضمن، لكن تصير رهن بدل العارة. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. جزاكم الله خيرا.